أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل وقل الفصل وجانب من هزل كم أطعت النفس إذ أغويتها وعلى فعل الخنا ربيتها كم ليال لهيا أمضيتها إن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل ذهبت لذاتها والإثم حل أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل وقل الفصل وجانب من هزل امحو عن قلبي ولبي وصبا لا تذكرني زمانا ذهبا ومعاصي نحوها القلب هفا ودعي الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل فلأيام الصبا نجم أفل أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل وقل الفصل وجانب من هزل لا تفتش عن عيوب الصالحين كن مع أعراضهم في كل حين نحن لولا الله كنا طالحين وبه ننعم قرب الصالحين في جنان طيبات ونزل في جنان طيبات ونزل في جنان طيبات ونزل في جنان طيبات ونزل